السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، الحمد لله سبحانه وتعالى وشكره على ما من به ويوفق اليه من هذا اللقاء المبارك. اتوجه بشكر جزيل الى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حفظه الله وبارك في نفسه وصحته للاستجابة لهذه الدعوة وردى هذا النداء الذي رفضه طلاب العلم في هذا المركز، واستجاب له أيضا أهالي الطائف ممن حضر في هذا المجلس الطيب المبارك ومن سيحضر بإذن الله تعالى. وموضوع المحاضرة هو مفهوم العبادة في الإسلام، وهو ضمن محاضرات عدة ينظمها المركز الطيب للمعهد العلمي في الطائف بالتعاون مع المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والهدف منها التوعية بهذه المناسبة، وهي مناسبة قرب موسم الحج لهذا العام، وعبادة الحج من العبادات، فهي داخلة ضمن هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. وأترك المجال لسماحة الشيخ لنسمع منه ونهتدي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء الطيب المبارك في ميزان حسناته وحسناتنا يوم نلقاه سبحانه، وأن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد، وليتفضل سماحته مأجورا محجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أنا العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلفه وأنوله على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوته الله الأعزاء وبأبناء الكرام للتبشير والدعوة تعالي على الخير والتواصي بالحق، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن وطوارق المحل، وأن ينصر دينه ويهدي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، إنه سميع قريب. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا المركز على دعوتهم لي، وأسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن يبارك في جهودهم ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أما كلام المحاضرة فقد سمعتم الغاية ونحو العبادة في الإسلام، فهذا عنوان اختاره القائم على المركز ولا بأس به، فهو موضوع مهم وجدير بالعناية، لأن كثيرا من الناس جهل معنى العبادة في الإسلام فأدخل فيها البدع التي ما أنزل الله بها الإسلام، وجعلها من جملة العبادات التي يدعى إليها ويناقش فيها ويحتفظ لها إلى غير ذلك. فنقول في الإسلام أمر يجب أن يعقل ويفهم حتى تجد جدعة من العبادة، وحتى لا تفلت الأمور على طالب العلم. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدين. هذه العبادة خلق لها الثقلان، وجاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأمر الله بها عبادة، حيث قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتقوا الطاغوت. قال عز وجل: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال تعالى: واسال ان كما ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن ان ياتي يعبدون. فالعبادة حق الله، خلق نبيها ثقلين وأمر بها عباده جميعا وأتى بها الرسل من أولهم إلى آخرهم، فوجب على كل مكلف أن يخلها ويعقلها حتى يؤدي حق الله وحتى ينتشر أمره سبحانه، وكذا حتى يحقق هذه العبادة التي خلق لها وأمر بها فرضها الله عليه جل وعلا. وهي تلتقي في ثلاث اسمين، فرائض وملزومات. يدل على ذلك انها هي ما امر الله به ورسوله في الاقوال والاعمال والعقائد، هذه العباده. هي ما امر الله به ورسوله من قول او عمل او اعتقاد يقال له عباده، وهكذا ترك ما نهى الله عنه من اقوال واعمال واعتقادات بنيه التقرب الى الله هي عباده لانه امر منه. فيظل مامورا بفعل ما امر الله به، امر ايجاد الفرائض وامر التكرار فيما ليس بكبير، كما انه مامور بكف المعاصي وعلى خصوصه الله عز وجل فرضا محكما، لكنه فيما يتعلق بالشرك اشد واعظم. فذلك عباده اذا تركها لله على اخلاص بها واعظم بها عند الله، فذلك عباده ايضا. فالعباده فعل ما امر الله به ورسوله، فتكفل على الله عنه ورسوله فقد اليه سبحانه وطاعه له وتعظيما لامره ونهيه جل وعلا. وبهذا يعلم ان ما ادخله بعض الناس في الشرع وليس من الشرع انه يسمى بدعه كما سمى ابن عليه الصلاه والسلام. قال عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا اي في ديننا ما ليس منه كفر به مكافئ على صحته. وفي الأجل الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم الصحيح. وعلقه الإمام البخاري رحمه الله جاز ذنبه في صحيح. فلا رد يعني مردود على من أحدث لا يعمل عليه ولا يقبل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ومن جمعه يقول بخطبته: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. جاب النسائي رحمه الله: وكل غلطة في الله بإسناد صحيح. هذا يبين لنا أن ما أحدث في الناس في شرع الله من أقوال أو أعمال أو اعتقادات لم يأتي بها الشرع فإنها تعتبر من بدعة ضلالة المرجودة. وبهذا الأصل احتج العلماء علماء السنة على أهل البدع وأكثر مما أحدثوه ونكثر من ذلك وحذر من ذلك. ومن هذا ما رواه الحذاء بن سالم رضي الله عنه ورحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث وفرغ من الحديث عن الحلال المشهور. المقصود من هذا كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدى وعاد في هذا الباب وأوضح للأمة العبادات التي يلقونها ويؤمن بها ونكرهم من البدع ولم يستفد شيئا، ولم يقل إلا كذا وإلا كذا، بل قال كل بدعة ضلالة. وقال: من أحدث في أرضنا هذا ما ليس فيه رد. وقال: إن يواصل محدثات الأمور. وعلم بذلك أنه ليس هناك شيء يستثنى، كما قاله بعض الأئمة وبعض العلماء رحمه الله عليه من التقسيم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ليس بصحيح، وهو صادم لهذه الأحاديث العظيمة الصحيحة. فليس البدع شيئا حسنا، بل كلها مردودة وكلها ضلالة. ولا قد يرد على ذلك من أشياء أحدثها الناس وجعلوا الناس منها بدعة ليس بواحد، فبناء المدارس وبناء الرزق وتشكيل المصاحف كما أسمعها ليس لا يسمى بدعة، لأن الله أمر بذلك وشرع لنا ذلك، شرع لنا أن نحفظ كتابه وأن نعتني بكتابه وأن نقرأه ونقرئه، وهذا وسيلة إلى ذلك، نقل كتابه وتشكيله وسيلة إلى حفظه وإلى تعليمه الناس. هكذا وكان في مشارع خيرية علمنا عليه الصلاة والسلام ودعانا إلى كل ما يفعل الأمة، وإقامة المدارس وإقامة الربط وإقامة مشارع خيرية التي تدفع الناس لإصلاح الطرق وتوسيعها، كل هذا لا يأتي الأوامر العامة في مصلحة الأمة. هي أمر من الله دل عليها الشرع في ما عمم الأمر الأمة بالسعي في الإصلاح والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير. كل ما يحدث للناس مما يفعل الأمة من مشاريع خيرية تتعلق بما لهم من مدارس أو أرزقة أو إصلاح الشوارع أو أي هذا ما يفعل الأمة، كله داخل من تحت ما أمر به من التعاون والأدب والتقوى ومن التواصي بالحق ومن الدعوة إلى الخير من قبل وقبل وقبل إلى غير ذلك. هو أمر عامة تعم مصالح المسلمين في أقوالهم وأفعالهم وسائر شؤونهم، بخلاف التعبد بشيء لم يشرع من قول أو عمل أو اعتقاد فهذا يخضع إلى أوامر الله ورسوله. أما مصالحه العامة فهي داخل تحت قلبه وتعالى به التقوى وقال خيرا لعلكم تفلحون تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وإلى سبيل ربك إلى غير ذلك، مما يدل على وجود التعاون على الخير ووجود السعي في مصالح العباد. كل هذا تأثير النصيحة إلى غير ذلك مما يدل على وجود العنايه لمصالح المسلمين والنصح لهم والتعاون معه على الخير والجد والتقوى، فلا يرد على قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله واياكم هدايات الامور، فان مراده في توحيد لله وفي شرع الله الذي يتعبد به الناس فمما يكفر في هذا لا احدث كثيرا من الناس في القرن الاول. قال يوم قال ذلك أشار إليه من الرافع ونزل على القبور كان يتابع عليها، زعموا أن هذا شيء حسن وأنه كان للصالحين والأنبياء وأنه تعظيم لهم وإنزال لهم، ولم ينتجه من وراء ذلك أو انتبهوا كثير منهم ولكن لقصد الإلحاد والفساد فعل ذلك، فإن ذلك وسيلة ظاهرة بالشرك بالله ومصادرة الأحاديث دالة على من ذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، هكذا ما لم يفعله فقد النهي عن تجسيد القبور والقعود عليها والبناء عليها. هذه بدعه مسادنه للنصوص لعل وسيله لنصوص الشرك لاصحاب القبور. قد تبع الرافضه في ذلك كثير من الجهله من الناس قد تملت مسائل القبور وادمت العباد والابنيه والسفور حتى عرف في نور الله عز وجل بأسباب جهل من فعل ذلك أو اعتناده باطل يظل الناس بإلحاده وتهديه إلى ضلاله وحفظه على المسلمين. ومن ذلك ما قد أحدثه بعض الناس في عهد الفاطميين لهم كافرة ملك مصر والمغرب يحفظون الزمان وزيادة أحدثوا المظاهر الإحسانية والغالب وتبعهم كثير من الناس من المنتسبين للسنة اغتروا بما أحدثه هؤلاء الروافض ما قالوا المظاهر واحتفلوا بها في جهل منهم وخوف الظن ورغبة في تعظيم أهلها يظنون أنهم على شيء وأنها طاعة لله، تغرهم التقليد لأولئك وجهل كثير من الناس حتى فعلوا ما فعلوا من الابتزال بغير الملك وسلم وللبدوي وللجيلاني وللفلان لا يعني ذلك الشر احدثها الباطنيون وتبعه الناس عليها بعد ذلك، ولم يوجد هذا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الرافدين ولا في القرن الاول والثاني والثالث المفضله، كل هذا لم يقع، وانما وقع في قرن الرابع وما بعد في اشياء الباطنيين كما ذكر ذلك المؤرخون. وكان الباطنيون احدث الموالد اتخذوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين والفاطمه ولحقهم، ثم اتبع الناس بعد ذلك في هذه الموالد. وينبغي تنبه بها جرمون وان يغتر بما احدث البدعه ولو كان كبيرا ولو كان معظما في الناس، لانه لا اثبت الا لله ورسله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ غيره عن الله. اما افراد العلماء كل واحد يخطئ ويصيب والغائبة اللازمة الواجبة، عرض ما حدث في الناس وعرض ما تنازع فيه الناس على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن لا يفعلون هو يحكمون. رابعة يجب ضد الكتاب العظيم والسنة المتأخرة في كل مسألة تحريم الله، سواء كانوا لا يتبعون علماء أو أمراء أو غيرهم، من هذا مكارم الأمر إذا تنازعت الشعوب بعض الناس الأذون وجب الرد إلى كتاب السنة، وهكذا بين العلماء، وهكذا بين الشعوب، وهكذا بين شيوخ القبائل فيما يتعلق بالدين والعباد، الحلال والحرام. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. الرد على الناس كل ما كان اذا تنازعوا في شيء او بدعه او سنه فهو حلال او حرام، ان يرد الى كتاب الله والنفي من الشرفين عليه الصلاه والسلام، ويستعد اهل العلم واهل السنه على ذلك، لان اهل العلم واهل السنه قد بثقوا المقام واوضحوا ما يجب اتباعه بفضل الله عليهم، وكانوا من العلم السعيد بما ذكره العلماء في كتاب في تدل التفسير وغيرها على معرفة الصواب، على معرفة ما يأتي السنة والكتاب في غير ذلك. ولا ينبغي أن ينخدع بقول فلان وفلان أو تعبير الحمل فلان وفلان، لا، هذه الأمور يجب أن ترد إلى أصولها. فكل عظيم هو الله أعلم منه، هذه يؤدي كل شيء إلى إشكال السنة، فالعلماء وإن كان لهم من زيادتهم العظيمة يبحث الله يعلم حضرته الأعلى من حقهم. وهكذا جميع ما أحدثه الناس أجاب الله كصلاة الرغائب في أول ليلة الجمعة أو ليلة جمعة من غدر كانت حدثت أن في آخر القرن الرابع أو في أول القرن الثالث ذكر بدعة كثيرة حدثها الصحية في ذكر جماعي أو غيرها، مما قد يفعلون في عبادات جماعية في مثل أو غير من أنواع العبادة التي يتعبدونها لابد أن تعرض على كتاب السنة. وهكذا ما يهيئه بعض الناس بعد الأذان لوعد الصوت الصالح عليه وسلم مع الأذان إذا يقول لا إله إلا الله يقول صلى الله عليه وسلم رسول الله مع الأذان، سواء في مقبل الصوت أو في غيره سواء عن الأذان، لا فلا بدعة، إنما الصلاة والسلام عليه بعد الأذان بينك وبين نفسك تعمل عاديا لا مع الأذان، الأذان ينتهي بأبد لا إله إلا الله. هكذا ما زاده الشيعة حي على خير العمل في الأذان، فأشهد أن علي من الله ليس في عبادة فهو وجدة، وأن أذاننا المحظورة ليس فيها، ليس في أذان الجمعة وليس في أذان المحجورة وليس في سنة حج كل على رسول عليه الصلاة والسلام، ليس بدعة. وهكذا بقية ما أحدثه الناس، الباب الواحد على المسلم، على طالب العلم، على العالم، على المسلمين جميعا أن ينجح الأمر، لأنه ينقاد لدعاة الجدعة، وليس من الحذر أو من الأدب أن تقبل جدعة من جاء بما تقول لا لا أسأله لأنه كذا لأنه عالم كبير، لا، الحق فوق الجميع، إن الله لا والله لا يستحي الحق، الأمانة لسؤال العالم أن لديه من الدليل على يكفي دعاه له عبادة إذا أشكل عليه ولم تجد له دليلا، هي فلان وابا فلان يكره فلان تقول ما هو الحجه، ما هو الدليل على هذا الشيء الذي دعمت انه عباده او دعوت الناس اليه او دعمت انه حرام او بعد كمان. واذا فكر المؤمن طالب العلم الذي له عصمه من الناس واحواله راى في عامه لله المسلمين من بدع ما لا يحسن الا الله عز وجل، وكل ذلك دافئ عن الجهد بدين الله وعن تحديد الأعمال وعن التسامح في هذه الأمور وعدم استعمالة تمييز الحق من الباطل. فانتشرت البدع انتشر كثر أهلها بسبب هذا التساهل وهذا تحديد الأعمال وعدم العناية بالدليل. وصيتي لنفسي ولإخواني المستمعين ولكل من تبلغ هذه الكلمة وصيتي من جميع تقوى الله في ذلك، وأن يلزم الحق الذي يأتي السنة والكتاب لأن احنا نجد احسن الاكانه بالنحى على اي وجه جاء على اي وجه قاله من قاله مكتوب انه يعتمد السنه فهذه بدعه ولا ينظر الى من قالها ولا الى من دعا اليها ولا ينظر الى دليل ان كفال الدليل فعلى الراس والعين ثم فلم يات الدليل البدعه المرجوده من الصلاه صلى الله عليه وسلم ولو كان من قالها حظيا لا اثر في عنه التحري عليه في اكل اهل السنه لان هو الشهيد بل يجعل له حمل ويصاف له فقال ان السفر هو اجر مدعونه في الاجر ومدعونه الرحمه والعظيم ولكن لا نقبل بدعته ولا نرضاها ولا نحرم ما احل الله من اجل قوله ولا نحرم ما حرم الله من اجل قوله بل يحكم الدليل ونحن بحجه ولا ترضى عن المؤمن المسلم الغالب العالم الغالب المعلم بأهل السنة كما تقوله بالله رضي الله عنه خلف طريق أهل السنة والجماعة خلف الذي ذكره أهل العلم رضي الله عليه في كتبه الواجب في الأخذ بذلك وقد تكلم أهل العباس الجميع رحمه الله في هذا المعنى كثيرا في كتبه وهكذا ابن القيم رحمه الله في كتبه كذلك من علم وغيره فبدأ ابن القيم رأس النحوان وهكذا شاطر في الإقسام فأكل غيرهم من أئمة العلم يقول بحديثه أخذ كتب السنة التي صنف العلماء كعبد الله بن أحمد والعثمان وابن خزيمة وغيره من أنه في السنة في العقيدة المقصود أن هذا هو طريق أهل العلم وجماعهم هم محدثين هذا هو طريقهم العناية في الدليل وعرض ما قاله الناس أو سمى به الناس على الأبيض يحتاج إلى السنة ثم وافقها وجد قبول وما خالفها وجد رده ومن قاله من العلماء مع أدب مع التأدب مع العلماء والكلام عن من أخطأ من أهل السنة والجماعة يرجع الله بالعفو والمغفرة وعدم كلام من لا يليق بحقه لكن لا تقبل مقالته ولا بدعته لأنه خطير أو لأنه معروف بل الأدلة فوق ذلك فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الأعلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وأنا الصالح لأن يمنحنا وإياكم ثقة في الدين وأن يعلمنا وإياكم مثل الأنفسنا والمسيئات أمامنا إما أن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا مخلصة لشريعة وتعظيمها والدعوة إليها وتحسينها والحذر لما يفعل إنه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه. لا شك ان هذا خطر عظيم وجهه كبير يقبل كل ما امر الله به واجبه قولا وعملا وعقيده والعمل يفرض جميع المعاملات والواجب ان تخضع جميع المعاملات لامر الله ورسوله عليها ان يعامل كما شرع الله بالصدق والامانه وعدم العش وعدم الخيانه وما يتحقق ضاعف عباده قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح البيعان بخيار ما لا يتفرق فمن صدق وبين بورك لهما في بيعهما ومن كتم وكذب لحقت بركه بيعهما مره مره على انسان يبيع الطعام فاذا انفضع فادخل يده فيها فصار له بللا فقال له يا صاحب الطعام قد اكل في السماء يا رسول الله قال افلا جعلته قد تعافى يا رسول الله ما وشغل الدليل على وهكذا في مثل المعاملات النكاح والطلاق والنفقه على الاقاوي والنفقه على غيره وجميع ما يتعلق بالناس من الجنامات والخصومات واداء الشهاده غير هذا لسؤل الله وهكذا سؤل الاجاره والحريه والربيعه والجارعه جميع الناس تجد ان تخضع لامر الله ورسوله. فليس له ان يعقد عقدا مثل ان يشاء الله لا جماعه ولا تجاره ولا غير ذلك. كما انه ليس ان يعقد نكاحا مثل ان يشاء الله ولا ان يكلف طلاقا مثل ان يشاء الله. فهكذا بقيه سؤال الناس. فهكذا ما يتعلق بالمرض المعين الذي يتناول رب السلام ويأتي على المد الله إلى عباده إلى إناث النباء إلى عبد الله غير هذا من كل المسلمين يجب أن تتعلم إلى العبادة لا تجعل إلى الله ورسوله. لكن المرمون إزالة الدعوات إزالة القتل يؤهل هذا كذلك موالاة المسلمين كما عبد التعليمين محبة المسلمين فجنب الغابرين ثم موالاة الله وعلاة الله كل هذا هو العبادة التي أمر الله من عبادة سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم ان يعمل بهذا الامر وان تصل الصفات كلها مقيده بشرع الله. فما خالف شرع الله فاجب تركه وما وافق شرع الله بدعه وهكذا في الدعام والشرار والغلائم فليس له ان يتقدم بتعالى حمله الله وما بشرع من عذاب الله كالخمر والتكفير ونحو ذلك. فليس له ان يجمع الناس على ما حرم الله فليس له ان يجمع الا ينجز كل غير هذا يعني كل شيء الناس وجميع كل الناس كلها خاضعه لشرع الله سواء كانت اجتماعيه او فرديه لا المسلمين او الاخرين او مع الاخر اجمع شرع الله شرع الله ثم يرى شرع الله فجعله ضد طاعه لله وخلاف الله فتاذن باداب سواء عباده او امره فما خالف ذلك بان فعله بغير هذا من التعامل لا يشرك كم يوم من ضعف على بعض كان هو العظيم فليس له ان حرمه صار عليه ذلك فإن قال عبادة أن تفرح إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل إلى رجل ثم سافر ومكث أربعة أيام من مدينة الأخرى ثم عاد إلى الحكم في عدتها وحال إبادة. إذا أخذت السماء أخذتها كتبتها حلال ويحاول تحليل أو إذا تكثر كانت آمنة جان تحليل أو صغيرة ما تحليل أجل الحمد لله جان تحليل يقول سبعة طلع في عدنة في الهجرة كانت الغلاب الزيت في مطلقة هي الكلا في كلا جلاء فقد على الأرض لا أعلم بأس الله تعالى يقول الاذن ان يذكر الى الله تاثير الرجاء الى خمس من هذا الامر التامين فعليه مثلا اكثر هذا العده ان نجب العده ان يرجع به الى الاحسان وقال عليه بزياده بحمده الزياده المقصود ان يرجع له مسجل يذل الله لان يكتم ذلك والا يحبسه فعليه يطالب بما يفتح من العقوبه لانه ضد ضد هذا الامر فجعل الجاهل فلها تطالب بحق هذا الحد للعقوبة والتعجيل ولم تقع غير لهذا كما هي الساعة الثانية. هذا الأخ يقول لو رفع عليكم ما يمحدثون من تأثير في جلد عدد من الحادثين على طاعة الله ومن إلى المساجد وكما يعلم أن حدثتم أن من قتل فرحمنا إلى ما شاء الله وقد أحسننا ما سمعنا من أنه قد قدر بناء على فترة من بيئة الدخول بإصدار المدرسونات إلا بالعدان فهي كان في قطر أما تعليق سماحتكم فتحسين بعد هذه الكافئة على السفر بين الناس ولكن من أجل الصلاة من الله جاء القدر سفل إلى الجافة كما في كثير عليه إلى عبد العلماء وغيره من العلماء وغيرهم تظنون أنه يحصل تحريك الإخراج والكفاف في كثير الإخراج هذا وقع هذا أفضل وهذا يكبر وهذا يجدد ينطلق في يد ذلك وهذا يصف الكفر يرحمة الأغال من وعي التنفيذ والذنوب فتفتح ثم جاءت أيضا حيات كثيرة ضد حيات الأولى ذكر أحدها أن المزارية كثيرة في عمل أهل الملاعات وحتى الناس على حاله الأولى تلك الصلاة تلك الصلاة ريح وغير ذلك وأن هذا فيه مقالة وفي كثير من الناس على خير الإنسان فمن يجب ان يمكن ذلك من القراءه فيدخل الى غيرها من المساله الا عاده الليله لا تقل ذلك في وقت شخص الليل ارتفع تعليمه الى الاوقاف في عاده الاربع حاله Yeah. فأنا على مثل ذلك الاتفاقات يمضي تابعية في حياة الجهة للتحريم ونحن عددنا عن تأييه ولا أبدا يعني حتى يكون أهل معنا الأسل يقول أنه يتابع أن مستدع عن الحج ومن أخيق أهله سنة يقول ما حكم الحج للتابع الذي لم يحج حجة الإسلام إذا رفض والده إذا كان رفض الحج هل هذا الحج ولا رفض الحج لما يرى أهل الله على قال ولا أكثر كثير أعلم يخارج لا أكثر الحج فيعرف الله في الباب يعرف لا يكون المعروف لا في الله فيعرف المعروف إلا ما رأته المعروف يعني أمره الله يجب أن يعود ويستطيع الحج ما هو الله عنه يحج الله يرى الله بكل حج بكل حج ألا بحج كثير ألا حج كثير ولا فقير من الغزابة الله إلا الله يستطيع يعرف من الغزابة حجة إلا ما أحد على الأخير يفاق ذلك التي أحسن يا كان أخذي السلام معه مثل رام الصبيان الصبيب ونصر ذلك وإن لم يكن معذورا وكان له من الأحرزاء نهم عن ذلك فما لعليه نفعا تجاه عائلان لا يجب أن تعذورا فنفع على ما أجب ذلك لا يجب ذلك اللي حال أكثر ولا يجب أن يحدث يجب أن يحدث لا يجب أن يحدث هذا أكثر فلا يجب أن يحدث يجب أن يحدث من ذلك على ما تجد أن أعرض منها فحدث أن أعرض منها أن أعرض منها يجب الحدث أو لا يحدث إلا المثبات كما قال الله جل وعلا قال رب الله إلا بيره إلا المثبت المثبت فإن المثبات مظهر حتى أتكلم بما تقول إذا أتكلم بها لا إنه يفعل بسبيع لا أنه يفعل بالإبادة إنه يتكلم فقط الاجتماع أو من الضم هذا مثل أنه يتكلم وعاك الفاتح الغلال أو من الله أخذ الغلال لا يجب أن أتكلم بسبيع كما فالأحبار قال لا أعطي إذا قال يرم التجار مزيد أو يعتمع حدود أو يعتمع حدود أو يعتمع حدود أو يعتمع حدود هل أبدع هل سيكون الله هذا لا يتعلم عبد الله هذا هو يبيه هل فلا يجب التحجير منه فلا يجب التجارة لا لا أبد ولا لا أحد ولا لا أحجار ولا لا زوجة يجب الإبادة يجب الغوية والإخلاص والرد والمتابعة والسعالة بالإخلاص والدين حتى العلوم على رسول الرجاء بالبارة ومن الاستقلاء لا يستحق في عمده لا ما أحب ولا ما أعلم فأنت لا تقول إذا أجل حتى في العالم أنت مثلا حتى في الزوجة تزوه لي الله كيفت على الله لا أستعر يا الله يمكن تفعل هذا أبدا معنى أكثر ولا معنى أكثر لكن في كثر إذا كان في الأهل من غير جنس أن يدعو لهم أن يدعو لهم أن يدعو لهم تجارة الأديان والأسيار وغيرها أنا أدري لك هذا لأن هذا الفرد أن الله بكثر التعارف تجارة مع الأحبار والخيجين مع الأحبار مع الجيران لا أعلم إلا بها أي نوع هذا الشيء لأنه إذا تعالوا هذا يرفع لا تقول قبيلة السير حق العميل نقرأ تحتنا ونشهد الله على محبته يبدأ بعض الناس إلى أشخاص يدعون أنهم يعرفون مكان من المياه الجوفية بحيث يعرف أن في هذا المكان ماء دون الآخر وبعض منهم يدعي أنه يعرف مكان الماء الموجود بسرعة ويكون منطقة بعيدة عن المكان لغرض معرفة الماء فيه والسؤال ما حكم الذهاب الى مثل هؤلاء والاستعانة بهم في الكشف عن مكان وجود الماء لحد الاعراض. اولا هذا احد الرياضات الا لهذا الرياضه فهذا كان مثلي حمد الله ما كان مثلي فهذا الثاني يقول لنا لما يقول الله لاسباب ان يظل الله العباد يظل الله العباد الا به كما الحمد لله سبع غير من الله غير له ذكر ما في الحمد لله كل عيون تتفرج عليه تتفرج على الإنسان فلا يجب الله عز وجل يجب محبتي يجب حبيبي ومن الكلام الى الدنيا ومن الجالس الى الدنيا ومن الجالس الى الدنيا هذا هو ما يفعل الله اذا للصحيح ثم صحيح ان رجل كان يحب الشخص في قريه فزاره في قريته فاخبر الله على ان قامت بهم على ان يؤمنهم ثم مر عليه سأله اين تريد قال له هذا فخلف من الله يرد على ما لا الا ان يكذب بالله فاما فجئت عن ملك فجئت الا بالله يريد ان الله يحبك فاقول لا احببت

لها أشياء أشياء غيرها لا تحتمل ولا عزها ولا أحد المسؤول أبي أن يقرأ فعله من قرأ إلى غيرها يعني أبي الكتاب هذا كبس عظيم يجب على ربهم هدف يجب الرسالة ثم يجب الرسالة فهم كبس يجب الرسالة يجب أن يقرأ عليه لأن الرسالة يستخدم فالرسالة يجب أن يقرأ كيف يقرأ عليها فلا هي أشياء الخبر ولا ما يقرأ هدى من الحاجة القديمة يقول الحرب يجب أن الله سبحانه حرم الله فهم الحاجة كل قديم فاقدم يحجر في الإسلام قديم الزكاة قديمة تعرض للإسلام قادم على ابن حسنها بقل جهلها من حال العالم من قال إنه يحال أو حارة لا تأخذ من الناس أن ينزل إلى الغرب أو قال إنه معنى في الحارة حتى لا يحجر أحنا بها لكن الحج أحنا أو يستيار أحد اتفع يجب أن يجب ما يعلم فيه ما قال واحد لها من حارة ولا يستفع له كفا كيف يجب أن يحجر أمه الكريم والصلاة والصيام والحج والجهاد في الحارة ونبال فعلنا لأننا في الغرب رح نفعل الأفارة والبغيب والشيئين اللي أخذوا من الحلاف الضيحة اللي عليك فعلهم تبعها ولا أخذ عيدة أي حرام لا يتفع بغير ذلك ولا تبعهم إلا للأفارة هذا هو الحلم أما حتى أن يكون عجيز أما الحجي في السواء لواعي المنحى يرقى يتعرضون من إنسان الله بأداء فريدة الحج لنفسي وقد أخبرهم البعض لأن علي رمي النهي آية أهل يقول أنه الحج روائده في اعتمع روائده في كان سوال النار وسيقوم بالحج لنفسه هذا العام إن شاء الله وأخبره البعض بأن عليه دم والبعض الآخر أخبره بأن هذا يجري عليه دم فما تقنع ذلك؟ لا أخبرنا ببعض السوال أنه ببعض أول ما جمع بالسوال كل أخبرنا بالسوال تارجة تأخذ رفع الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحم